ما سبب انه عادة ما هو ما جامع مانا او جامع ولا هو مانا لان اخي المجنون اذا اراد النادل عادل وارجع يقولوا ايش معنى نادل عادل قالوا معنى عاقل وقال به ناس ما هو عاقل قالوا ها من شانها يعقل كيف عبا تعرف ذا انه من شانها يعقل ها اي الراجل اللي انا اعرف الانسان ما تعرف الانسان الحين يقول حيوان ناطق يعني من شانها ان ينطق اي ان يعقل لا أجراكم من جانا نعقل ولا ما من جانا نعقل؟ ها؟ لأن بعد خلق إنه الملائكة هو الحيوانات ناطقة ها؟ يعني كلها الحدود دي. ما بالله الحد الذي يكون لأنهم قالوا الحد نوعين ما يجرع به اسم وما تصور بما هي إن هذه تصور بما هي هذا ما لها فايدة أصلا وإنه يجرع به اسم الحين تقول الغضنفر هو الأسد ها؟ ولا على قرطعب يعني تشرح الكلمة بكلمة أوضح منها لا بس ها ورجع دخلوا ذا الأشياء في معرفة الله عز وجل وإحنا بنصدق أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز فيها التصور لا هو ولا الطفل ها إدخال الحدود فيها هو يعني جعلها إذا قلنا الحد الذي يصور بما هي جعلهم تصورا وهذا ما يخلي الإنسان يبتلى الحدود كلها ما بترضى تشوفه ها؟ لو أن احنا بنكتفي بمعرفة الله على الدليل الدليل دل على قدرة الله لا نقول شيء قدرة الله ما الإنسان عن قدرة الله والشيء قدرة الله احنا عارف الله يعني إن الله يتمكن بعلمه هيك بس نشرحوا معنى كلمة القدرة في اللغة العربية من حال شيء يتصور ما هي هو ما من شأنه صفة محلت بها كان أن يكون ما بما هي لا هي بتعرف ولا هي يعني سؤال في حق الله سبحانه وتعالى في كل الصفات الأدلة دلتنا على أن إله قادر حي سميع عليم بصير قادر نشرح ذا الكلمة وش معنى عالم يعني أنه يدرك المعلومات وش معنى قادر يتمكن من علم ما يشاء وش معنى حي يعني أنه يفعل باختيار وش معنى سميع أنه يدرك المسموعات وش معنى بصير أنه يدرك المبصرات وأن هذا الصفات لا تشبه صفات المخلوقين صح هذا البشر هذه معرفة الله ها وما زاد عليها ما عاد الا تكلف واحنا ما نهين عن التكلف في هذا المجال لان خروج عن العقل وانه يعني يعتبر غلو في معرفة يعني في التوصل الى معرفة الله وهذا لا يجوز عليه دليل ما عليه دليل يعني الحدود في ذات الله او بصفاته لا تجوز في اي شيء لا في علم ولا قدره ولا حياه ولا سمع ولا بصر ولا ها ما على هذا دليل ها لا ولا نحد صفات الله لا نحدها الا بمعنى القول الشارع هذه يوضح لنا معنى الكلمه في اللغه العربيه لمن لا يفهمها اما يجي واحد يقول الله مريد يرجع يقول وش على اراده هذه حاجه تقول معنى اراده اراده هي المشيئه هي القدر هي القضاء وش ما تعرف هذا الالفاظ اللي هي تطلق عليها في اللغة العربية أما تجي تقول وش الإرادة فعال شيء تخيلها أنت تعرف أنها ليست كإرادة المخلوق ها؟ ليست كإرادة المخلوق ليست عزم ولا نية ولا ضمير لأن فرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق إرادة المخلوق تكون حادثة بعد أن لم تكون ناجمة عن عزم فلذا تسمي عزم يعني بيكون متردد يرجع يقطع ويعزم على هذا الشيء ما هو ناوي يرجع ينوي فبيضمنها بالنفس ذا الأشياء كلها ما تحصل حق إرادة الله عز وجل بس يعني نعرف أن الله مريد أنه فاعل مختار يختار ما يشاء ها ويفعل ما يريد بغير أن نقول ما هي الإرادة مش حقيقتها لما يجلس واحد لما يقول زمانين دناه ما قدر يش الإرادة وش معنى الإرادة ما قد عرف إرادة الله وفي مشكلة وكأن احنا قد احنا في لبس في معرفة الله عز وجل هذا الإرادة معنى أنه فاعل مختار أيه الإرادة يعني أنه يختار ما يشاء يفعل باختيار وين معنى الإرادة كذير لا لا والله ما هو فاعل مختار معنى الإرادة أنه يفعل باختيار ما هو فاعل إصرار ما يفعل بإيجاب بيختار الفعل هذا الله يحكم ما يريد ها فعال لما يريد عندما يقول الله فعال لما يريد يعني أن الإرادة هي غير الفعل فعال لما يريد عندما يقول ان الله يحكم ما يريد معنى ان الحكم غير الاراده ما هو صحيح ان اراده الله هي فعله هي نفس الفعل ولا أنها نفس الحكم، ها؟ إنما هي الاختيار والقصد. إذا اختار الله سبحانه وتعالى شيء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الموت، أراد لك الموت، شاء لك الرزق، معنى أراد لك الرزق، معنى الإرادة واضح، ما يحتاج نحن نبدع نهبل حدود ونردها إلى المخلوق أو إلى الخالق. إنما أئمتنا عندما يقولوا مثلا إرادة الله هي خلقه، قصتهم لا تفهم بواسطة واسطة بين الخالق والمخلوق، ما بشي واسطة، يكتبون بالواسطة، يقدر به عزم ولا نية ولا ضمير، عرض مثل ما في الإنسان، بيقول لك ما بلا الله والمخلوق، يعني ما به هناك يعني أمر زايد على الخالق. بس عندما يقولوا بعضهم يردها إلى العلم، قلنا علم الله بسم الله على المطلعة، وكذلك يعني أما يردها إلى العلم ولا إلى المفعول، ما يجعل المفعول ولا الفاعل، معنى أنها ما هي شيء واسطة بينهم. هذا هم راد من بيقول أنها العلم ولا أنها المعلوم. هذا يقول إرادة الله مثل هذه، إرادة الله هي الخلق هي نفس الخلق، قصدي ما بشي غيرها. ما نقول قلنا في الخطيب سلاحه لسانه، يعني ما مع السلاح قبل لسان. لا عندما يقول إرادة وخلقه، يعني ما بشي إرادة زايدة على الله سبحانه وتعالى أو الخلق. هي الصح ذاتي الله بمعنى أنه يفعل مختارا ويقصد ما يفعله، ولا يفعل عن زهو أو عن قبله أو عن بس. لا هي الصح ذاتية، هذه تتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذه تتعلق بالله وكونه مختار في أفعاله، به صح فعليات تتعلق بالفعل نفسه، وهي صح الفعل عند حدوده. إذا وجد الفعل والفاعل حقه عالم به مختار غير مرجع ولا مضطر إليه، سمي الفعل مراد وسمي الفاعل مريد للفعل. هذا الإرادة الخاصة هي وجه، هي إرادة محددة وهي الصالح للفعل عند حدوده. ولا أولادهم يقول سبحانه إرادتين، لا ما هي إرادتين، يعني هو مثل ما يخلق الله خلق وسمينا خالق، ها؟ كذلك عندما يوجد الخلق هذا وهو مقصود ومعلوم وغير مسهو عنه ولا غافل، فهذا يسمى مراد ويسمى الله مريد لهذا الفعل. أما كون الله مريد معنى أنه مختار يفعل ما يشاء، هذا الصالح ذاتي الله عز وجل، ها؟ سهل زي عندك أبلاء يقولون أنا نقول بذاته أو لذاته بمعنى كأنها علة، لكن إذا قصدهم قادر لذاته يعني أنه يقدر من غير أن يحتاج إلى شيء غيره، هذا جائز. إذا قلنا قادر بذاته بمعنى بنفسه أي لا بواسطة شيء آخر، وشيف إيه ما الإرادة قلنا لك معنى ذي الإرادة الثانية التي هي أصفال الفعل عند حدوده، وكون الفعل وقع وهو معلوما غير زاهي عنه ولا مضطر، هذه صفة الفعل. أما صفة الله سبحانه وتعالى هو أنه مختار مريد يفعل بإرادة واختيار، فهذا صفة ذاتي الله عز وجل. لا قل بالزم العزم والإرادة، لا بقول ما يلزم العزم، لأن العزم هو القطع بعد التردد، والله ما بيجي تردد لما أنه يعزم، والنية هي أضمار بالنفس، والله ما معنى نفس يضمر فيها. بالزم تقدم شيء، ما تقدم شيء، تقدم العلم، مش باقي إذا تقدم العلم مش بيأدي له، إذا تقدم العلم والعلم إذا تقدم لازم الحلول ولا قدرة، لازم الحلول ما هي موجودة، ما بشي ما بلد عنده نتيجة. قلنا لك عن تصور إرادة، تصور الصفات كصفات المخلوق. إذا عرفت أن الله فاعل مختار يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد وأنه ليس كإرادة المخلوق، بس هذا معرفتك بالله. لا يمكن أن تزيد على هذا، لو بدك تقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ولا تقرأ كتب المعتزلة ولا كتب الجمامدك، ما هو جاي لك معرفة لإرادة الله أكثر من أنه مختار يقصد ويفعل ما يريد، لا كإرادة المخلوق. ولا هو جاي لك زيادة على علم الله بكون الله يدرك المعلومات وليس كإدراك المخلوق، ولا هو جاي لك زيادة على قدرة الله بكونه يتمكن بفعل ما يشاء وليس كقدرة المخلوق. ما معنى الله هذه؟ لو بدك تقرأ مثل المجلدات ولا ما بلا، كل ما تقرأ بيزيد جهل، بيزيد شك. إذا تستنسع وتزيد المسائل والأمور ما بلا بيزيد في شك واضطراب. لكن رجع إلى القرآن، رجع إلى فطرة الإنسان، رجع إلى المخلوقات التفكر فيها، لقل تعرف عظمة قدرة الله، لا تعرف ما هي قدرة الله، تعرف عظمة قدرة الله، هذا اللي بيولد الإيمان فيك ومعرفة الله عز وجل، المعرفة اليقينية. كيف تعرف عظمة قدرة الله عز وجل، عظمة علم الله، عظمة رحمة الله، عظمة يعني مغفرة الله عز وجل؟ هذه هي الأشياء التي تزيد في إيماننا بالله، في معرفتنا بالله، وفي قربنا من الله، وفي خشيتنا من الله. أما قدرة الأخذ والرد في مسألة ما هي قدرة الله، ما هو علم الله، ما هي إرادة الله، ما هي كذا، ما بشي ما هي، ما يجوز أن احنا نوصل إليها بما هو، لأنها لا يعقل. الله سبحانه وتعالى لا يعقل تصورا لا هو ولا أقصاده، كما أن ذات الله لا تصور ولا تتخيل، كذلك صفات الله عز وجل لا يمكن فيها التصور ولا التخيل، وحدها بالماهيات خطأ ودخول في جهالة، لأن ما بشي دليل يدلنا على وش قدرة الله. الدليل يدلنا على قدرة الله، الدليل يدلنا على أن الله فاعل مريد، ما يدلنا على وش إرادة الله، يدلنا على أن ليس هنالك غير الله عز وجل. ها يدلنا على أن الله لا يكون كالمخلوقات، لا يوجد أثبت فيها أعراض ولا شيء من صفات المخلوق. هذه الأدلة التي دلتنا عليها، زيادة على هذا ما هو لا تكلف وتخبط بغير دليل. وإذا يقول أمير المؤمنين صلاة الله عليه فانظر فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به، وما كلفك الشيطان معرفته، ما ليس في القرآن علمه ولا في السنة أثره ولا عند أئمة الهدى خبره، فكل علمه إلى خالقه، كل علمه إلى الله، ما لك حاجة، من مسؤول عنه. وعلم أن ذلك منتهى حق الله عليك، هذا منتهى ما أراد الله منك، ما طلب الله منك زيادة على هذا الشيء. لكن حين يبلغ الله العقل وسيلة تدرك بها كيف تعبد الله وكيف تعرف الله المعرفة الصحيحة وكيف تدعى إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتقوم تستخدمها في شيء ما كلفك الله به ولم تواصل فيه إلى فائدة، ما بلا تضيع على الماضي، ضيع الوقت والجهد بدون فائدة ولا توصل إلى شيء. ما قال ابن الحديث، قال سافرت فيك العقول فما ربحت إلا عن السفر، رجعت حسرة فلا حصلت لها على عين ولا أثر. ما بلا تتعب لا جاء وانت قال كما قال ابن أبي الحديث في ذاك البيت الأشعار الثانية، قال والله ما عيسى ولا موسى المسيح، والله ما موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد عرفوا ولا جبريل، وهو إلى محر القدس يصعد من كنه ذاتك غير أنك أوحد الذات ترمس. عرفوا إضافات إن الله قادر عالم حي سميع بصير، ونفيا إن الله لا يظلم ولا يقضي بالفساد ولا يجر، والحقيقة ليس توجد. ايه ليس توجد، يعني قصدي ما بتصور ولا بتخيل، انما نؤمن بثبوت الذات وانها صفات الكمال بس. من انت يا ارسطو ومن افلاط قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين قرر ما اتيت به وشيد، هل انتم الا الفراش رأى السراج وقد توقد فدنا فاحرق نفسه ولو استدار رشدا لا ابعد. يعني ابن الفراش هذا يروح على الضوء الشجع يستفيد من الضوء ما يحرق وما عاد وهلك. أئمتنا ما تعرضوا لها، أئمتنا المتأخرين تعرضوا لها ل... يعني حاجة في وقت معين في زمن معين إلى الرد على ثقافة معينة بس، يعني جاءت ثقافة اليونان دخلت إلى العالم الإسلامي في عهد الدولة العباسية وترجمت الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، فانبهر الناس بهذا لأن فن جديد وحاجة جديدة ما كانوا عارفين لها، وبينها أشياء كفرية وبينها أشياء إلحادية. اضطر العلماء أن يدرسوا هذا الثقافة الفلسفة لأجل يردوا على الفلاسفة من خلال ثقافتهم، لأن ما هم مقتنعين إلا من خلال كلامهم، ما هو لنا نعرف الله بها، ما هي وسيلة لمعرفة الله، هي وسيلة لثقافة معينة وردت على المجتمع الإسلامي، كان الواجب المسلمين التصدي لها وبيان إبطالها من خلال قواعد هذه. فلذا درسوا الفلسفة عرفوها على أساس الرد على المخالفين بس، ما هو لنا نعرف الله بها. فإذا أئمتنا عليهم السلام عندما قاموا ودرسوا الفلسفة وتردوا على الفلاسفة هو لأجل الرد عليهم بشيء يقتنعوا به هم، ها، وهو لأجل كما قلنا ثقافة معينة في وقت معين، وانتهت هذا الثقافة، ثقافة الفلسفة والفلاسفة. ما بلا أن احنا بقينا متأثرين بها، احنا بقينا مع أن ما عب شيء بالغرب، لا لا ما بشي ثقافة الإلهية، ما بشي منها بالشيء، ما بالله يعني ما لو فرضنا لها وجود ما لها وجود بالشكل الذي يجعلنا نحتاج إلى دراستها والتعمق فيها للرد على المخالفين. ها هناك ثقافات تنشر مثل الجبر والتشبيه مثل الأشياء هذه، الناس في حاجة إلى معرفتها أكثر من معرفة ذهب الفلاسفة ولا العقول العشرة ولا المقتضي والإخفاء الأخص والأشياء هذه قدام ذلك. ها فإحنا لا نقول إن هذا خطأ عندما نتكلموا فيها، لأن نتكلموا فيها حسب الحاجة في الظروف التي كانوا يعيشوها في ذلك الوقت، لكن الخطأ إن إحنا نبقى متمسكين بهذا الأسلوب مع أنك وش مع أنك انتهت السبب الموجب له، انتهت السبب الموجب له، ولا نقدر إنها هي الوسيلة إلى معرفتنا لله عز وجل، إن الطريقة هذه بتخلي الإنسان يعرف الله حق المعرفة، لا، الله سبحانه وتعالى عرفنا في القرآن على أقرب الطرق وأيسرها وأعظمها في الوصول إلى معرفته، في كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى رسالة أهل بيت النبوة، هم جاءوا لنا بالوش بالأدلة الصحيحة القريبة التي يدركها الإنسان بفطرته وبعقليته ولا يحتاج إلى تكلف. وإذا يقول الإمام الهادي عليه السلام اللهم أبرأ إليك من كل معتزلين غال، من كل رافضين غوي، ومن كل يعني كل من مال عن فطرة وعن مذهب الثقلين فهو خارج عن طريق النجاة. فإحنا يعني بقيت لنا بعض الأساليب، يعني الأساليب التي بقيت في بعض كتب أئمتنا ما تأثروا بالفكرة نفسهم، يعني أئمتنا ما تأثروا بالفكرة، فكرة الفلاسفة، بل ردوا عليها وفندوها وأبطلوها، وإنما لكثرة استعمالها بيصبح هي اللهجة السائدة والمعروفة في التأليف وفي الكتابة وفي ذا، فبتغلب اللهجة نفسها الطريقة والأسلوب في ترتيب الكلام بالطريقة الفلسفية. وكما قلنا احنا لا نحتاج في معرفة الله الى الحدود، ولا نحتاج حتى في الاشياء غير هذه الحدود، ما لها اي فائدة. ومعرفة الله عز وجل تكون من خلال المخلوقات، من خلال التفكر بها، من خلال آيات القرآن الكريم التي دلتنا على الطرق المصلحة الى معرفة الله عز وجل. كذلك وضعوا لنا بعض العقائد، يعني بيعتقد واحد من اصول الدين مثلا كون الاشياء ثلاثة، الجسم والعرض وذات الباري، يعتقد واحد هذا قد مثلا من اصول الدين مع ان ما بقى عليها اي دليل لا عقلي ولا شرعي. كون الاشياء ثلاثة، الجسم والعرض وذات الله عز وجل، بل نقول الذي ندركه ونعرفه بالعقل ان المخلوقة، ان الاشياء التي ندركها ونفهمها هي اربع اشياء، الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته. ولا معنى احنا نقول الخالق وصفاته يعني نقدم شيئين يعني انها غير، لا، لكن خلال فهمك وادراكك وتعقلك للشيء مثلا تدرك ان هناك اله واحد لا غيره ولا بشيء غيره، ولكن تدرك ان هذا الاله يعلم، تدرك من كلمة يعلم معنى غير الديادك انت بقولك وش يقدر، ولا بقولك الله، ولا بقولك سميع، ولا بصير، ولا كذا. هذه مفهومات عن ذات واحدة لا تقدر التعدد، كما أن الله قادر وعالم وسميع وبصير ولا يقدر التعدد، فكذلك نقول صفات الله عز وجل، الله الخالق وصفاته والمخلوق صفاته، ما حد بينكر أن احنا نقول صفات الله، صح؟ ولا معناها مغايرة، ما يقدر مغايرة عندما يقول صفات الله يعني أنها غير الله، لا. وقال أئمتنا أن صفاته ذاته، ما قصدهم من كلمة علم وكلمة قدرة وكلمة حياة وكلمة سمع وكلمة بصر وكلمة كذا أنها هي الله أو مفهوماتها. معناها عندما نقول صفات الله ذاته هو أن احنا رأينا الصفة في المخلوق تدل على شيئين، على المعنى الذي به يدرك أو المعنى الذي به يقدر أو المعنى الذي به يبصر، وعلى نفس إدراك المدرك وعلى إدراك المعلوم وعلى التمكن من الفعل، تطلق على هذين المعنيين، على الآلة أو المعنى الذي به الإدراك وعلى الإدراك نفسه. فإحنا نشي نثبت لله سبحانه وتعالى الإدراك أو التمكن الذي هو المقتضى، وننفي عنها الآلة، ننفي عنها الآلة هذه التي يقال أنه يدرك بكذا. الإنسان يدرك بعلم خلقها الله فيه، يبصر ببصر خلقها الله فيه، يسمع بسمع خلقها الله فيه. إحنا نشي نثبت لله السمع والبصر، معنى إدراك المسموعات وإدراك المبصرات وإدراك المعلومات والتمكن من فعل ما يشاء من غير أن نثبت لها الآلات هذا التي هي المعاني. فهذا معنى قول أئمتنا صفات الله ذاته، بمعنى أن نثبت المقتضى وننفي الآلة. المقتضى هذا ثابت لله، كونه يتمكن بفعل ما يشاء، كونه يدرك المعلومات، كونه يدرك الأصوات، كونه يدرك الصور، كونه يفعل ويعني يدل عن حي وأنه يفعل باختيار، هذا الأشياء نشي نثبتها لله عز وجل وننفي الواسطات التي هي الآلة حقتها المخلوق. إما العالم هو نفس القادر، لكن ما العلم هو نفس القدرة؟ لا، ولا عالم نفس القادر ولا شيء. لما العالم هو الله سبحانه وتعالى، هو واحد، هو العالم وهو القادر وهو السميع وهو البصير، هو واحد، ما بشيء العالم والقادر. الله سبحانه وتعالى هو واحد، لحظة، الله ذات واحدة تتصف بالقدرة وبالعلم، ولا يصافها يقتضي تعددها، ما يقتضي تعددها كون الله يقدر على فعل ما يشاء أو كونه يتمكن من فعل ما يشاء أو كونه يعلم بما بالمعلومات، ما يقتضي أنها متعددة، ولا ما بيقضي العقل، ما بيقضي العقل بأن وش بأن كون بهذات تقدر وتعلم أنها تقضي تعددها. جريت ما بشي مداخلة ولا شيء، هي ذات واحدة تتضب الصدر كمال. لحظة يا هي ذات واحدة تتضب الصدر كمال، تتضب بأنها تتمكن بعلم ما تشاء، بأنها تدرك جميع المعلومات، بأنها تريد ما تشاء، بأنها يعني تدرك الأصوات، تدرك الأصوات، هذا ما يجي تفضل تعدد، هي ذات واحدة. أما هذا المعاني فيها أصفاد الذات، ما هو سبر إله الله وجهه قادر عالم حي سميع بسيط، ما معناها تعدد. أما قول أئمتنا أصفاد الله ذاته، ما ليس معناها أن مفهوم العلم الذي هو إدراك المعلوم، ومفهوم القدرة الذي هي التمكن بفعل ما يشاء، ومفهوم الحياة الذي هو الفعل بالإرادة، ومفهوم كذا هي مخلوطة وجود إله، لا ما معناها كذا. إنما معناها كما قلنا نفي السبب وإثبات المقتضى، نفي الآلة وإثبات المقتضى. بمعنى مثلا أنا عندما أجي أتكلم عن إنسان صحفي بيكتب ضد الدولة، أقول هذا الصحفي يحارب الدولة، عندما أسمع كلمة يحارب التي هي المقتضى يتوزر إلى هناك الآلة، آلة الحرب التي هي المدفع والدبابة والطائرة والبندق، ها يتوزر إلى هناك الآلة. فأنا إذا أشياء في الآلة وأثبت المقتضى كيف بقول؟ فتقول ما هو سلاح الكاتب مثلا؟ تقول سلاحه قلم، ها سلاحه قلم. هل معنات هذا أن القلم هذا هو طيارة وصاروخ ومدفع وبندق وكذا أو لا؟ ما يدل على أن هذا سلاحه قلم، مثل ما نقول صادة ذاته، ها ما معناتها أن هذا السلاح أو هذا القلم أنه هو بندق وهو مدفع وهو رشاش وهو صاروخ وهو كذا، ما معناتها كذا. إنما التعبير هذا عندما أقول سلاحه قلم أو أقول في الخطيب سلاحه لسان، ها معنات هذا أن الشيء أنفي الآلة، أي كأني قلت ليس لديه سلاح وأثبت مقتضاها وهو أنه يفعل ما يفعله السلاح من الحرب ومن الإضعاف هذا، إيه وإنما يفعله بوش بدون واسطة، ما بلا قلم. يعني قلت ما بلا قلم، ما معه إلا قلم، وعندما أقول سلاحه وقلمه هم هنا قلت صلاة الله ذاته، يعني كأنه قلت ليس هناك إلا الذات، كما أنه ليس هناك إلا القلم. والآلة هذه منبية، فهو النفي الآلة وإثبات مقتضى، إثبات مقتضى الآلة مثلا إدراك الله للمعلومات، ها انه قصاده ذاته، يعني انه يدرك المعلومات ولكن ليس هنالك الا ذاته، يتمكن بعلم ما يجعل لك ليس هنالك الا ذاته، ها ليس هنالك آلة مثل الانسان بها يقدر وبها يعلم وبها يبصر وبها يسمع وبها كذا، هذا الآلة فيها ونسبه مكتبا وهو التمكن من الفعل وادراك المعلوم. اذا قلنا صفات الله ذاته انما هي لنفي الآلة واثبات المكتبا، كما نقول سلاحه قلمه او سلاحه لسانه أو سيارته رجليه أو أي ما تعبير من هذا التعبير، مقصودنا أنه بيحصل السير ولكن ما مع السيارة، ها هذا معنى صفات الله ذاته. ما يتخيل الإنسان أن معناتها أن العلم هو الله والقدرة هي الله لا، مفهوم العلم هو غير مفهوم القدرة، لكن لا يقتضي تخالف المفهومات اختلاف الذوات بأن به ذوات غير الله سبحانه وتعالى، إنما هي ذات واحدة باعتبار كونها تدرك الأشياء تسمى عالمة، باعتبار كونها تتمكن بعلم الأشياء تسمى قادرة، باعتبار كونها تفعل بإرادة تسمى حية، باعتبار كونها تتكلم تسمى متكلمة، باعتبار كونها تسمع الأصوات تسمى سمعة، باعتبار كونها تبصر الصور تسمى بصيرة، هذا ذاتي واحدة ما اختلفت. وهذا إنما هي صفات لا صفات للذات، وكما قلنا إثبات أن ما في العالم أو في الكون لا ثلاثة أشياء هي المخلوق الجسم ثم العرض ثم ذات الله، يجبعنا في الحيرة وش صفات الله، كأنك إذا لم تمشي من صفات الله جاك دي عرض، ها ما معك الثلاثة هي الذات والجسم والعرض. أولا كلمة عرض هذا تسمية صفات الإنسان عرض، هذا مصطلح ما هو عربي ولا هو عقلي ولا هو شيء، تسميتها عرض لأنك انظر إلى كلمة عرض وش معناها؟ شيء يعرض ويرف، إذن كلنا عرض ما بنجي ونروح، كل شيء الدنيا ما هي إلا عرض زائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها تسميته بالعرض ما هو صحيح. الاسم الصحيح له هو صفة، الاسم العربي لا لهذا الأشياء هذه بيسموها أعراض، هي العلم والقدرة وكذا هو صفة، ها أما كلمة عرض كما قلنا هي لا تفيد المعنى المطلوب، هذه الشو ما معنى كلمة عرض في اللغة؟ أنه الذي لا يشغل حيز من الفراغ ويحل بغيره، ما معنى كذا؟ ولا يبين هذا الكلمة المعنى المقصود بها، المعنى المقصود بعرض على قولته منها الذي لا يشغل حيز من الفراغ ويحل بغيره ما يبينها كلمة عرض، كلمة عرض أنه بيعرض ويرع بس، إذا نبيعنا أعراض كلنا لأن إحنا بنجي ونروح والتبادل الأرض عرض لأنها بتزول. لكن الذي صار بالي بدل ما ننظر في سياسة القلم لا ما بلفظ معه، لكن بمعنى مفهوم من العلم قال معنى مفهوم من القدرة. ما دام نحن الأنبياء ناهي الله جامع الجامع أستاذ الكمال. لا ما خلاص، لا بد من تدري إن الله هذا هو عالم. تحتاج من بعد القضية. ما دام أنك تقول لا ما بل الله بس ضروري تعرف إنه عالم وأنه قادر وأنه حي وأنه سميع وأنه بصير وأنه لا اجتمعت ولا ما اجتمعت. ما اسمع اجتمعت. هذا الله سبحانه وتعالى الذات الجامعة لصفات الكمال هي تتصف بالعلم، تتصف بالقدرة، تتصف بالحياة، تتصف بالسمع والبصر، تتصف غيره من الصفات. ها؟ لكن لا يعني هذا قولنا صفات الله أن هناك غير الله سبحانه وتعالى، إنما هي الله. ولذا قلنا أن احنا قلنا صفاته ذاته كما قلنا في الكاتب سلاحه وقلمه، معناها ليس هناك إلا القلم، وهنا ليس هناك إلا الله عز وجل، لا يوجد شيء غيره. ما معنى إثباتنا للقدرة والعلم والحياة أنها ذوات أو أشياء غير الله سبحانه وتعالى؟ بل هو ذات واحدة توصف بهذا الاعتبار بأنها عالمة، وبهذا الاعتبار بأنها قادرة، وبهذا الاعتبار بأنها حية، وبهذا الاعتبار بأنها سميعة، وبهذا الاعتبار بأنها بصيرة. توصف بهذا بس. فلذا قلنا لكم إن إحنا تقديم الأشياء إلى ثلاثة أشياء غلط، لأنه بيوقع كأن ما بلا جسم والله ورجع العرب. لو أنهب لله الصفات جاوب دي عرب، ها؟ جاوب توهم بجوب دي عرب. والعرض هناك استنبه كما قلنا هو صفات المخلوق. إذن المقصود المفهوم أن هناك الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته، والخالق وصفاته لا تشابه المخلوق وصفاته في شيء من الأشياء، ولا تشابه بينهما ولا تشارك، لا تشارك في شيء بين الخالق والمخلوق، بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته. ما بلا أسماء بس، بحيث أنها تعبير نفهم المعنى المراتي حق الله عز وجل. لكن عندما نقول علم الله ليس هناك اشتراك بين علم الله وعلم المخلوق، بل هناك تباين كبير في الماهيات والكيفيات. ويقول يعني علم الله ذاتي ومحيط بكل الأشياء وفي كل لحظة، ويدرك أكثر من معلوم في وقت واحد، ويحيط بالأشياء كلها في ثانية واحدة، بينما علم المخلوق محدث يعني مؤقت، يدرك شيء بسيط في وقت واحد ولا يستطيع أن يدرك أشياء كثيرة. يعني ما بين متساق الله في كلمة العلم بمعنى أن جميعا يدركون المعلوم، لكن كم بين الإدراك والإدراك؟ قلنا لك يعني ان المعتزله ما ذي قسموها هذا التقديم تبع الفلاسفه، ولا قبل التقديم ده ما التقديم، اهم شيء المعنى. نحن نفهم ان معرفه الله عز وجل هي بان نعرف ان هناك ذات متصفه بصفات الكمال لا ندخل في الذات في تصور ولا في تخيل، وكذلك صفاتها لا نتوهم ولا نريد ان نصل الى ماهيات او الى تصورات. بس نؤمن بإرادة الله. إذا قال ما هي إرادة الله، قل ماذا تسأل عنه؟ هل عن ماهيتها أو عن تفسير الله؟ إنك تسأل عن الماهية فلا يوجد الماهيات في حق في صفات الله عز وجل. وإنك تسأل عن لفظ الإرادة هي القصد أو هي الاختيار أو هي المشيئة بس. بس لا بهذا المعنى. أما أنك في ذات الله وهي غيره، هذا أيضا ما هو كلام يعني، لأن ما ندرك من صفات الله وذاته إلا ما دلنا عليه الدليل. هل بدليل يدلنا على هي الله وهي غيره أو هي زايدة أو هي مدري وش ذيك ربنا؟ أشياء ما بشي دليل على الأشياء كلها، إنما دليل عنه إله واحد ليس هناك غيره. بدل ما نقول صفات الله ما هي غيره، لأنه دلنا على أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون معها غيرها. ها؟ لكن هذا الذات قادرة وعالمة وسميعة وبصيرة وحية وكذا، كما قلنا به مصطلحات تدخل علينا في أصول الدين بقدر واحد منها مسألة من أصول الدين. ها؟ مثل تسمية جسم وعرض، مثل تسمية تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أشياء، جسم وعرض وذات الله وتسمية الذوات، كل هذه بعضها اصطلاحات بتؤدي إلى أنك ترتبط في معرفتك بالله عز وجل. أنت تدرك الخالق وصفاته وتدرك المخلوق وصفاته، وتعرف أن الخالق وصفاته يفارق المخلوق وصفاته في كل شيء بالذات والصفات. ها؟ وتؤمن من الصفات ما دلك عليها الدليل، إما القرآن ولا المخلوقات. الله قال لنا أن فعال ما يريد، عرفنا أن الله يريد الخلق هذا، رأينا في حكمه وإتقان درينا الله مريد لهذا الشيء، لأنه يمكن أن يقع بدون إرادة. ها؟ دلنا الخلق وحكمته على أنه هناك فاعل مريد، لأن خلق الشيء في أماكنها الموضوعة لها والتي تقضيها الحكمة، لا يمكن لا بإرادة. الحين نقول الحين هذه صنع السيارة، ما يمكن أنه ما يريد يهب النور قدام ومعه إرادة، أنه مجنون. نعم. يمكن نحن كنا مجنون ذا ولا راقد يسبر السيارة أو ثابت، لأنه وضع كل شيء في موضع، هذا لا يكون عن إرادة وقصد، عرف لأنه مريد. هذه سبر السيارة. الله يعرف هذه خلق الكون وذي خلقني وذي خلقك وذي خلق السماء والأرض إنه مريد، لأن خلق الأشياء في موضعها الصحيح. لا يكون هذا الخلق المتكن الحكيم إلا بإرادة، لأن لو ما كان يريد لماذا وضع العين في محل هذا وضع الخشم في محل هذا والأنف في هذا المحل ووضعها بحكمة وبقدرة؟ ما يمكن بغير إرادة وبلا عشوائي. لأن يعني قصدي إنه مريد، إنه مريد، إنه بيفعل بإرادة، ما هو أشياء عشوائية أو عن سهو وغفلة، بل هي باختيار وإرادة وقصد. هذا معناه كون الله مريد. بس لو تجلس تقرأ 20 سنة 30 سنة ما معك من كون الله عالم إلا أن يجرف المعلوم، ولا معك من دليل عليه إلا أن أجيه محكمة، ما معك غير الدليل. لو بدك تقرأ المحيط حق القاضي عبد الجبار ولا 20 مجلد ما معك غير، معك دليل على العلم غير كون الأشياء متقنة والفعل المحكم يدل على العلم، ما معك غير، ما معك غير أن الله حي إلا أنه يفعل باختيار، وما معك دليل على أن الله قادر إلا أنه يتمكن من فعل ما جاء وبيصح من الفعل وقادر لذاته فيقدر على كل المقدورات. فإذا كما قلنا كتب أئمتنا ذولا مثل الإمام القاسم والهادي والذا عندما لم تعاصر الفلسفة ذا الأخيرة كانت ماشية على نمط القرآن. القرآن جاء إلى العرب وهم الخصلة الوحيدة في العرب الجيدة أنهم أميين، لم يختلطوا بثقافات من الثقافات السابقة قبل الإسلام، لم يختلطوا باليونان ولا بالفرس ولا بالروم ولا بالحضارات التي كانت موجودة قبل الإسلام، كان عادم على الفطرة. هذا الخصلة الوحيدة في العرب، كان عادم على الفطرة، ما أجمع من ثقافات، لأن الثقافات هذه إذا كانت بغير هداية من الله سبحانه وتعالى وبغير توفيق من الله توصل الإنسان إلى الغلط. فالثقافة اليونانية والرومانية والفارسية التي كانت موجودة قبل الإسلام هي ثقافات وحضارات ضخمة، ولكن لما كانت بغير هداية من الله عز وجل كان فيها أخطاء وكان فيها أغلاط أصلتهم إلى الإلحاد بالله عز وجل أو إلى أخطاء فكرية. لكن العرب كانوا بدو، هذه هي ميزتهم وهي منقصة في نفس الوقت، لأنهم جهال أميين لا يقرأوا ولا يكتبوا ولا يعرفوا ثقافة ولا يعرفوا فلسفة ولا يعرفوا حضارة، وكان هذا كما قلنا من ناحية هو ميزانهم لأنهم عاجب على الفطرة، عاجب على الفطرة، فخاطبهم الله بفطرة عقولهم في القرآن الكريم، هذا بمعنى منقض الفطرة. وهذا الفطرة إذا كان عاد الإنسان خامة عاد بيتقبل الحق لأن عاده مهيأ، عاده مهيأ ما قد معه عوائق تعيقه. الحضارة الفكرية السابقة هي صح بتنمي العقل لكن بتوضع حواجز أمام المعرفة الصحيحة الحقيقية. عندما يكون معك شبهة ويكون معك أفكار معينة مغلوطة هذا بتجعل أمامك حاجز أنك ما تصل إلى الفكرة الصحيحة بسرعة. والإنسان الذي عاده بدوي على الفطرة هذا صح أنه ضعيف الفهم لكن يفهم بدون عوائق، يفهم خاطبه منتظر الفطرة هذه، قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أباه اللذان يهوداني أو يمجداني، يعني أنه على الفطرة معنى أن تركيبتها العقلية قابلة للحق، تقبل الحق. فإذا القرآن جاء إلى هؤلاء البدو خاطب منتظر فطرة العقول، مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فكان خطاب مفهوم، خطاب معقول، خطاب ما فيه تعقيد ولا فيه يعني إلغاز، وفهموه وفهموا الناس جمعا وعرفوا الله محتاج إلى الفلسفة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الناس جمعا، لكن النبي يفهم يعني بيحتاجه وبيستفيد منها الذي عرف الفلسفة وذي ما عرفها وذي هو على الفطرة وذي هو، لكن هو كأسلوب وجاء بالوجه بأسلوب الفطرة التي فطر الناس عليها، ما في فلسفة زيادة. وكما قلنا لأن الفلسفة بيجي فيها عندما تكون فلسفة غير مدعومة بالهداية من الله عز وجل تكون فلسفة خارجة عن طريق الحق وتوصل إلى الأفكار المغلوطة التي تكون عائق أمام الوصول إلى الحق. فإذا رجع الإنسان إذا أراد الإنسان المعرفة، أراد المعرفة ما يشتي مجادلة ولا يشتي إفحام للخصم ولا يشتي رد، في يرجع إلى القرآن الكريم حتى في الرد على المخالفين، وأيضا أسلوب القرآن هو من أعظم الأساليب في الرد على المخالفين وفي دبين أفهم من أساليب الفلاسفة هذولا. ولا يزيل الأفكار الماضية ويبدأ صفحة جديدة ويتقبل الحق كيف ما هو لو كان مخالف الأفكار السابقة. فكما قلنا الرجوع إلى كتب الأئمة وإلى القرآن وإلى الأسلوب القرآني وترك أسلوب الفلسفي واليوناني، هذا خصوصا تحسين المعرفة القلبية والإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى هي أعظم الأساليب. هذا الفلسفة اللي أقدر رد عليها، بس أقدر رد على من يقول بهذا الثقافة يكون عندك اطلاع بعد ما توثق معرفة الله في قلبك، لكن لا تقول أنك ما تعرف الله. يقول العلم هو صفة توجب لمن حل فيه كونه كذا، ما هذا ما يقول لك إلا معرفة الله. لا ناهي، لكن ما جاءوا بقدس العالم الإسلامي، ما جاءوا بترجمة العالم الإسلامي، ولا دخلت إلى ثقافة المسلمين في ذلك العصر، مع أنه مطلع على بعض الأشياء إلا لا معهم بعض الثقافة التي جاءت إلى المسلمين، لكن ما هي بذلك الشكل. هذه حصلت في أيام العصر العباسي، أنه أخذ كل الكتب اليونانية وترجمها إلى اللغة العربية، والأشياء العقلية المفهومة من الفلسفة هو بيدرك أي عاقل مهتم بهذا المعرفة والعلم بيحصل عليها، خصوصا إذا كان مهتدي بنور الله وبداية الله، بيستطيع أن يرد على أي فلسفي وأي جلمام كيف جاد الملحد لما أفهمه. أحتاج الفلسفة ولا شيء، فلسفة قرآنية، فلسفة مستمدة من هداية الله ومن تنويره الذي دلنا عليه في القرآن الكريم وفي فطرة العقول. ما أحتاج إلى فلسفة أرسطو ولا أسطاليس ولا إنفلاطون ولا أحد ذولا، لأنه الشيء عقوله مهما كانوا صح هم أذكياء، هم ناس عندهم يعني نظرة واسعة، لكن وين نظرة من نظرة الله عز وجل؟ وين علمهم وفهمهم من علم الله عز وجل؟ ما يجي مهما بلغوا، وهم يعني ناس بكرين وناس أذكياء وناس عندهم يعني نظرة واسعة، لكن مهما كان الإنسان هو ضعيف، مهما كانت نظرته ومهما كانت قوته هو ضعيف بالنظرة لقوة الله ويعني هدايته. ولذا يقول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني الذي خلق الأشياء وقدرها وسواها هو الذي يأتيك إلى وجه إلى معرفتها. الحين يجي الذي صنع السيارة يدلك على الأشياء ذي فيها، ما هم الحين يجي واحد مهندس ثاني يقول له واحد مبلغ يجرب وسر ذاك ذا الذي وضع الأشياء موضعها وجعل هذا في هذا المكان، هو الذي يشرح لك الأشياء بطريقة صحيحة. أيوة يعرف وش كلمنا، لكنهم لم يستمدوا المعرفة من الله عز وجل. إحنا ضعاف مثلا في عقليتنا وفي تفكيرنا، لكن معنا عون من الله بهذي ينور لنا الطريق ويخبر لنا من نجي. قال إحنا أعظم منهم وإن كانوا أحدق مننا، لأن إحنا استمدينا الهداية من مصدرها الرئيسي، من المصدر الصحيح الرئيسي الذي لا يمكن فيها الغلط ولا يمكن فيها. هم اعتمدوا على أنفسهم وعندهم فعلا قدرة على التفكير والنظر، ولكن مهما بلغت قدرها الإنسان هي تعتبر قدرة ناقصة وعاجزة إذا لم تستمد تنويرها من الله عز وجل ومن هدايته. فيجب على الإنسان يستعمل عقله، لكن بضوء الله وبهداية الله عز وجل في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول من الأحاديث الصحيحة، ما هو إذا قد روي عن الرسول قال كذا، الأحاديث الصحيحة وفكر أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك تعمل عقلك. لكن إذا استعملت عقلك مع هذا المحركات الرئيسية والخطوط العريضة للتوجه إلى طريق الهداية، فأستطيع أنك تفهم من هذا هو الطريق الصحيح. ما معناه أن إحنا بنتبع أهل البيت بمعنى أننا حاب نقلدهم بدون فهم، لا، بل هم كالمصابيح الذي يشير لنا الطريق، بس إذا قرأ أنت إذا قبه ضوحك ما تصد الطريق. أما أنك إنه مقلد للضوح، النور هذا هو ينير لك الطريق هي تدري وين الطريق الصحيح، لكن عندما ما يكون معك نور ما قلت تصد الطريق الصحيح. لو أردت أن تسلك الطريق الصحيح ما معك نور تستدي به، ما تستطيع أن تسلك الطريق الصحيح، بعد تخبط ساعة تدخل في الخبط وساعة تخرج منه وساعة تلفق في صخرة وساعة تخرج في قطف، لكن إذا كان معك نور، هذا النور هو القرآن الكريم، ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا. الرسول صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك جاهدا بشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. النور هم أهل البيت عليهم السلام الذي جعلهم الله يهدوا الناس وأمنهم من الضلال باتباعهم، جعلهم سفن النجاة الذي ينور الناس ويدلهم أنهم لا يخرجوكم من هدى ولا يدلوكم على رداء. هذا استطيعن بهذه الأنوار ثلاثة التي هي القرآن والرسول وأهل البيت، إذا استطعت بهذا يعني استطعت بهذه الأنوار الثلاثة فلن تضل الطريق، لأنها تكشف لك الواقع على حقيقته، وعقلك أيضا يكون وش يعني ماشي مع هذا الواقع، لأن العقل هو يمشي حسب الواقع. فإذا أنارت لك هذه الأنوار الواقع والعقل أدرك الواقع مشيت وأنت راضي في إيمانك ثابت، لا يمكن أن تزحزح ولا أن تهزك ما يمكن واحد يجي يقول لك هذا ليس مسجد أو هذا ليس دراج أو هذا ليس كذا، ما يمكن. لو جهل أقول لهم يقولوا لك ما هو تابنك تقدر نعبهم كذا كذا، تضح لك الحق تضح صحيح، وأنك يجب لك شاف جلي بهذا الأنوار وبهذا العقل وبهذا الأدلة التي دلك الله عليها بالمخلوقات، لا يمكن أن تزحزح عن عقلك وعن مبدأك، ويكون إيمانك راسخ ثابت رجوخ الجبال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي جالت الرواتي ولم يزل، ما تزول الجبال ما يزول عن عقيدته. ومن أخذ دينه عن أقوى عن أفواه الرجال، ها بيقال للدولة كذا، ها قالوا دولة كذا، ما معنى المجابر دولة قالوا كذا، حتى لو قال أئمتنا قالوا كذا وما هو عن فهم وعن عقيدة، ما هي نابعة إذا ما بشي رسوخ وفهم إن هذا الذي قالوا بأئمتنا هو الواقع والحق، ما عاد يعني خارج عنه. وحتى بعض الأشياء يقول لك هذا مذهب أئمتنا، عندما تنظر إلى الواقع ما ترى مذهب أئمتنا، ها إذا تنظر إلى الواقع نفسه، ما تنظر إلى الأئمة إلا أنهم ينيروا لك الطريق بس، دلوك على المنهج الصحيح، فعندما تبصر أنت المنهج الصحيح ها تعرف معرفة يقينها، لا يمكن أن تحزح عنه. وحتى لو قالوا لك ذا طريق ورأي أنت الطريق كذا لا تقول لا، وإذا هو الواقع من أهل البيت مع الحق معنى هذا أن الرواية عنهم غلط أو فهموها غلط أو الرواية ما هي بهذا الشكل أو كذا، ترجع تصل إلى أصل الرواية وكيف هي التي نشأ منها الغلط أو فهموا منها غلط مثلا. لكن الإنسان الذي يبلغ بيقلد ما بيدري يتمسك بالفروع أو بالأصول أو بالرواية المغلوطة أو بالكذا، ما هو فاهم شيء منهم، لا أكيد ما هو ثابت، يعني أنهم كما قلنا أهم مصدر الهداية على القرآن الكريم.